الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فالمنزلة الثالثة في الرياضة التي ذكرها صاحب المنازل فمليئة بالأخذ والرد في رياضة خاصة الخاصة، وإنما نذكر المعاني الحسنة الحقة التي يحتملها الكلام، وإما نجمل أو نترك ذكر المعاني الفاسدة. قال فصل: قال ورياضة خاصة الخاصة تجريد الشهود والصعود إلى الجمع ورفض المعارضات وقطع المعاوضات. قال ابن القيم: أما تجريد الشهود فنوعان، أحدهما تجريده عن الالتفات لغيره، بمعنى أن يشهد ربه سبحانه وتعالى هو المراد المقصود دون من سواه، وأنه سبحانه وتعالى المتفرد بالمنع والعطاء والخفض والرفع والإعزاز والإذلال، بمعنى شهود الربوبية وشهود الألوهية. وهذا معنى حق لا بد أن يجرده العبد المؤمن دائما، بمعنى أنه لا بد أن يفرد الله سبحانه وتعالى إلها معبودا مقصودا محبوبا مرغوبا فيما عنده مرهوبا مما عنده، وأن يتجرد كذلك في أن يلتفت لغيره متصرفا مدبرا رازقا. هو يلتفت دائما إلى أن الله وحده هو الذي يستحق أن يعبد، وهو وحده سبحانه وتعالى الذي يدبر الأمر، فلا يلتفت إلى أحد من الخلق يظن أنه يستحق شيئا من العبادة أو أنه عنده شيء من التدبير. المعنى الأول تجريد الشهود عن الالتفات لغيره، لا يلتفت إلى غير الله، يلتفت قلبه دائما مركز يعني محدق في أن الله وحده هو الإله المعبود وأنه الرب المتصرف. الثاني تجريده عن رؤيته وشهوده، وهذا المعنى هو معنى الفناء المشروع منه أن يشهد تجرد، يعني أن يجرد رؤيته وشهوده عن أن هو يقوم بنفسه، تجريده عن رؤية هذا الشهود وأنه قام بنفسه، إنما أقامه الله به. فهو حين يلتفت قلبه إلى الله يشعر بأنه قد أتى شيئا من ذلك، لكن لا بد أن يستحضر أن الله هو الذي وفقه، وأن الله هو الذي تفضل عليه، وأن الله هو الذي من عليه، حتى لا يدخل إلى باب العجب والكبر كما سبق في قوله وقطع الالتفات إلى المقام الذي جاوزه. فالمؤمن إذا فعل شيئا من طاعة الله عز وجل، وإذا شهد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فهو ينقطع عن شهود هذا الأمر قائما من نفسه، وإنما الله عز وجل الذي وفقه وأعانه، فهو الذي وفقه لذكره وشكره وحسن عبادته. وأما قول والصعود إلى الجمع، يقول فيعني به الصعود عن معاني التفرقة إلى الجمع الذاتي، وهذا يحتمل أمرين: أحدهما أن يصعد عن تفرقة الأفعال إلى وحدة مصدرها، بمعنى أنه بيشهد في الدنيا أفعال متفرقة، هذا أكل هذا شرب، هذا آمن هذا كفر، هذا ظلم هذا عدل، هذا فعل كذا وفعل كذا، يصعد عن هذا إلى أن يشهد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر ذلك. وهذا معنى مطلوب بلا شك، ولكنه ليس غاية المطاف. أعني بذلك أن شهود تدبير الله سبحانه وتعالى للكون، وأن العباد إنما هم مخلوقون مربوبون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، هذا معنى إذا شهده العبد المؤمن توكل على الله أعظم التوكل، كما قال عز وجل عن هود: قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. شهود ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها هو معنى الجمع، بمعنى أنه يشهد أن الله هو الذي يأخذ بنواصي المؤمنين ونواصي الكفار، وأن كل شيء هو ملكه سبحانه وتعالى، وهو الذي يجعله يفعل، وهو الذي يقدره على الخير أو الشر. وهذا المعنى كما ذكرنا يجعل العبد المؤمن في كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا يعبأ بالناس، لأن ما ظاهره التفرق والاختلاف هو فعلا أفعال متفرقة ومختلفة، ولكن كلها بقدر الله سبحانه، وكلها بأمره وملكه عز وجل. فهنا لا يجعل للخلق قيمة، وإن كان يشهد تفرق هذه الأفعال إلى خير وشر، يحب الخير ويكره الشر، يفعل الخير ويترك الشر، يوالي على الخير ويعادي من فعل الشر، هذا أمر لا بد منه، ولكنه يستحضر أن هذه الأمور تمت ووقعت بقدر من الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. إذن نبهنا القرآن، بين لنا، ذكرنا أنه الذي جعل في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. إذا علمت أن الله الذي جعل، كما قال عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فالله الذي جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وكما قال عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال عز وجل عن موسى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. وكما قال: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، وغير ذلك. أن يشهد أن مصدر الأفعال الخالق سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الأفعال، هو الذي جعل، هو الذي أقدر العباد. وهذا معنى عظيم الأهمية في شهود توحيد الربوبية، يبنى عليه من أعمال العبادات، من التوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن تفويض الأمور إليه، ومن شهود ملكه وسلطانه، من العبادات الضرورية للعبد المؤمن ما لا يستغني عنه طرفة عين. هذا معنى الصعود عن التفرقة إلى الجمع، بمعنى أن يشهد أن الأمور كلها مردودة مجتمعة إلى متساوية في أن الله هو الذي يخلقها، وإن كانت متفرقة في كونها منقسمة إلى خير وشر، محبوب ومكروه، مرضي لله عز وجل وغير مرضي. فهذا المعنى هو المعنى الصحيح في هذه المسألة، وهو أن يشهد حقيقة الجمع مع كونه هناك فرق لديه، ليس أنه بشهود الجمع قد صارت الحسنات والسيئات شيئا واحدا، لكن يحقق الجمع وفي نفس الوقت يعرف الفرق أو يستشعر الفرق بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما يسخطه وأباه. تحقيق الجمع فائدته كمال التوكل، شهود ضعف البشر، كمال التفويض لله سبحانه وتعالى، عدم الخوف من الناس وعدم رجائهم، وشهود حكمة الله فيما قدر، وغير ذلك. المعنى الثاني الذي يذكره في مسألة الصعود إلى الجمع أن يصعد عن علائق الأسماء والصفات إلى الذات، فإن شهود الذات بدون علائق الأسماء والصفات عندهم هو حضرة الجمع، بمعنى أنه لا يلتفت إلى الأسماء والصفات، يلتفت إلى الذات فقط، وأن هذا هو الجمع، اجتماع الأسماء والصفات في الذات. هذا كلام يقول: هذا موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام لابد من تحقيقه. أولا، في الحقيقة مسألة شهود الذات مجردة عن الأسماء والصفات هذا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يدل عليه دليل، بل دائما الله عز وجل يذكرنا بأسمائه وصفاته وأفعاله منسوبة إليه عز وجل. فهذا أصلا من يعني ميراث التصوف الفلسفي الذي يرى أن أكمل التصورات هو الذات المجردة على الأسماء والصفات أو الوجود المطلق، ولذلك يرون أن هذا هو أعلى المقامات، وهو في الحقيقة ليس من مقامات السالكين على طريق الأنبياء. يقول ابن القيم: فنقول التفرقة تفرقتان، تفرقة في المفعولات وتفرقة في معاني الأسماء والصفات، والجمع جمعان، جمع في الحكم الكوني وجمع ذاتي. بنون الكلام الأولاني في معنى الصعود إلى الجمع الذي ذكرناه، وهو أنه يشهد فرق في الأفعال، ده قلنا ده خير وده شر، ده ظالم وده مظلوم، ده عادل ده مصلي وده شارب خمر، يشهد التفرقة في أفعال الخلق، والجمع أن يشهد أنها كلها بقدر الله عز وجل. في نفس الوقت كما ذكرنا المشروع من ذلك أنه لا يغيب بالجمع عن الفرق، بمعنى إيه؟ أنه شهوده أن الأمر بيد الله وأنه من عنده وفي ملكه وسلطانه لا يجعله تستوي الحسنة والسيئة عنده، بل الحسنة حسنة والسيئة سيئة، والحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. مظلة الأفهام وزلت الأقدام إن شهود الجمع يجعله لا يرى الحسنات والسيئات، يراها كلها شيئا واحدا، كما يقول صاحب المنازل في موطن: إن مشاهدة العبد للحكم لم تدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة، فصار عنده شيء واحد لأنه صعد إلى شهود حكم الله، فشهوده للحكم ده جعل إن الحسنات والسيئات كلها شيء واحد، وهذا هو الزندقة والنفاق الذي يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. وإن كان يعني كما ذكرنا المعنى الواجب إن شهود قدر الله عز وجل يؤمن بالقدر، هذا أمر مأمور به، ولكن لا ينفي التفريقة الشرعية. فبيقول التفريقة في المفعولات و يعني يقابلها الجمع في الحكم الكوني، فيقول تفريقة في معاني الأسماء والصفات، بمعنى أنه يشهد أن الله عز وجل شديد العقاب وغفور رحيم، سبحانه وتعالى معطي مانع، خافض رافع، معز مذل، فبيقولوا أن ده تفرقة، وبعدين يرتفع عنها إلى وحدة الذات. والحقيقة أن هذا ليس مقابلا لهذا، هذا الجمع ليس مقابلا لهذه الفرقة، ولا يشرع أن يقصد الإنسان الغياب عن أن يشهد آثار الأسماء والصفات المختلفة، بل كما قال عز وجل: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، في الموطن الواحد. ومن ضمن ما ذكر في تفسير أن القرآن مثاني، أن الله سبحانه وتعالى يذكر أهل الجنة ويذكر أهل النار، يذكر صفات الأبرار ويذكر صفات الفجار، ويذكر ما يفعله الله بهم، وده في الحقيقة مقتضى أسمائه وصفاته سبحانه. ولذلك هذه التفرقة مع وحدة الذات الإلهية، تنوع الأسماء والصفات مع وحدة الذات الإلهية ليس متعارضا، ولا يمكن أن يقول أنه يرتفع من الفرق إلى الجمع في هذه الحالة. يقول أنه عايز ما يشهدش التفرق الأسماء والصفات ويشهد فقط وحدة الذات، لا، بل هذا تنوع الأسماء والصفات من كمال الرب سبحانه وتعالى الواحد الأحد، فيشهد الأمرين معا ولا بد. يقول: الجمع في الحكم الكوني اجتماع المفعولات كلها في القضاء والقدر والحكم، والجمع الذاتي اجتماع الأسماء والصفات في الذات، فالذات واحدة جامعة للأسماء والصفات، والقدر جامع لجميع المقضيات والمقدورات، والشهود مترتب على هذا وهذا، فشهود اجتماع الكائنات في قضائه وقدره وإن كان حقا فهو لا يعطي إيمانا، فضلا عن أن يكون أعلى مقامات الإحسان. لا، أنا أقول مسألة أنه لا يعطي إيمانا، لا، كلام غير، بل هو يعطي إيمانا مع كمال التفرقة بين الخير والشر والتزام الطاعة وترك المعصية، وشهود أن الأمور بيد الله ليكمل التوكل على الله عز وجل. فهو من مقامات الإيمان والإحسان شهود اجتماع الكائنات في قضاء وقدره مع الحب في الله والبغض في الله، يعطي إيمانا ويعطي مقامات عالية، كما ذكرنا أدلة ذلك. ما من شيء، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، قال كما قال: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي. هذا جمع شهود اجتماع الكائنات في القضاء والقدر، أن الله هو الذي آخذ بها سبحانه وتعالى. يقول: الفناء في هذا الشهود غايته فناء في توحيد الربوبية الذي لا ينفع وحده ولا بد منه. صحيح، هو لا بد منه ولا ينفع وحده، لا بد أن يكون معه التزام بالشرع، ولا بد أن يكون معه توحيد الألوهية. والحقيقة إنه إذا اكتمل هذا الشهود فلا بد أن يحقق توحيد الألوهية. يعني إذا شهدت أن نواصي الخلق كلهم بيد الله، فعلى من تتوكل؟ لذلك قال: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إذا شهدت أن الله الذي أعطى الكفرة المال والسلطان والقوة والقدرة، فعلى من تتوكل في دفعهم؟ على الله وحده لا شريك له. فشهود هذا الأمر يؤدي قطعا ويقينا إلى توحيد الألوهية. يقول: وشهود اجتماع الأسماء والصفات في وحدة الذات شهود صحيح، وهو شهود مطابق للحق في نفسه. ولذلك مش مطلوب إن هو يغيب عن تنوع الأسماء والصفات، ده هو حق أن الذات واحدة والأسماء والصفات متنوعة، وكل منها يفيد كمالا. ولذلك لا يطلب أن يصعد عنه، كلمة يصعد إلى الجمع دي بمعنى أنه هل يترك هذا المقام، يترك شهود آثار الأسماء والصفات إلى شهود الذات فقط؟ ليس هذا كلاما صحيحا. لكن المطلوب أن يشهد اجتماع الأسماء والصفات في وحدة الذات، أن الله واحد أحد لا شريك له، واحد في ذاته سبحانه وتعالى، وهو عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه يفعل ما يفعله سبحانه وتعالى، وأفعاله كلها خير. يقول: وأما الصعود عن شهود تفرقة الأسماء والصفات وعلائقها إلى وحدة الذات المجردة، فغايته أن يكون صاحبه معذورا لضيق قلبه. أما أن يكون محمودا في شهوده ذاتا مجردة عن كل اسم وصفة وعن علائقها، فكلا ولما. الحقيقة أن هذا كما ذكرنا هو شهود الفلاسفة، الذي هو مختلف تماما عما جاءت به الأنبياء، اللي هو الذات المجردة أو الوجود المطلق الذي لا يرتبط بذات ولا اسم ولا صفة. يقول: أي إيمان يعطي ذلك، وأي معرفة؟ وإنما هو سلب ونفي في شهود، كالسلب والنفي في العلم والاعتقاد. فنسبته إلى الشهود كنسبة نفي الجهمية وسلبهم إلى الأخبار، لكن الفرق بينهما أن ذلك السلب في العلم والاعتقاد مخالف للحق الثابت في نفس الأمر، وكذب على الله، ونفي لما يستحقه من صفات كماله ونعوت جلاله ومعاني أسمائه الحسنى. وأما هذا السلب ففي الشعور به للصعود منه إلى الجمع الذاتي مع الإيمان به والاعتراف بثبوته، فهذا لون وذاك لون. الحقيقة إن شهود إن أعلى المراتب صعود عن تفرق عن بسموه التفرقة في الأسماء والصفات إلى الذات المجردة أو إلى الجمع الذاتي كلام باطل. كما ذكرنا الواجب أن يظل الإنسان مستحضرا شهود تنوع الأسماء والصفات في نفس الوقت الذي يشهد وحدة الله، وحدة الذات، أنه الواحد الأحد سبحانه وبحمده. فيقول الشيخ حامد الفقي رحمه الله عن كلامهم: هذا هو شهود الصوفية في أول خطوة من خطوات الطريق إلى وحدة الوجود، فإن الحقيقة الإلهية عندهم في مرتبتها الأولى لا تسمى باسم ولا توصف مطلقا بصفة، هذا هو التجريد عندهم. تأمله مع كلام صاحب المنازل. فالكلام خلاصته ما ذكرنا من أن الواجب أن يشهد الإنسان تنوع الأسماء والصفات كما أرشدنا القرآن، وأن كل هذه الأسماء والصفات هي صفات وأسماء لله الواحد الأحد في ذاته سبحانه وتعالى لا شريك له. وكما ذكرنا يشهد تفرق أفعال البشر، ويشهد أنها مجتمعة في أنها بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. قل قول هذا، استغفر الله.